طيب قالت وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته أو معصية وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها فإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكم من أهلي وحكم من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره أو يفرقان فما فعلا جاز عليهما والله أعلم. المرأة ممكن أن تكون ناشزا ممكن الرجل يكون ناشزا يعني يمكن نشوز وهو عدم الطاعة أو الانحراف أن عدم إعطاء الحق للآخر قد يكون من الزوج وقد يكون من الزوجة وذكر الله حلا لهذا وحلا لهذا فقال سبحانه وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا فهنا أمر بهذه الأمور وهي حلول لنشوز الزوجة عظوهن اهجروهن في المضاجع اضربوهن هذا علاج نشوز الزوجة علاج نشوز الرجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير أحيانا يكون نشوز من الرجل وليس من المرأة فقال يقيم بينهما صلحا يقيم بينهما صلحا إن تعسرت الأمور يقول الله تبارك وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا فإذا كان يعني الوعظ ما نفع الهجر ما نفع الضرب ما نفع خلاص هنا يؤتى بحكم من أهلي وحكما بحكم من أهلي وحكم من أهلها يعني رجل من أهل بيتها هي ترشحه تشوف عاقل من أبناء عمها أخوها مثل أو أخوها أو يأتي أو شو اسمه أحد أقاربها وهو يرسل أحد أقاربه يعني طرفان عاقلان ليس طرفا في المشكلة يعني يفكران بهدوء لا يفكران بردة فعل وانفعال طيب مو منفعل بالموضوع ولا شيء هذان حكيمان يجتمعان ما رأيك يا فلان ما رأيك يا فلان يسمعان من الزوج ويسمعان من الزوجة ثم يخرجان بنتيجة ورأي النتيجة والله ما يصلحن حق بعض ما يصلحن حق بعض يعني يتفرقان يفترقان قالوا صح هذا الرأي الصح والله هذا مثل رأيك أنا أقول ما يصلحن حق بعض فيرفع الأمر للقاضي يقول الفرقة أحسن شيء لهؤلاء وأكثر أهل عفوا كثير من أهل يرون أن هذا القرار ملزم للقاضي يعني الذي يتخذ القرار الذي يتخذه الحاكم الحكمان أنه خلاص هو النهائي وإن رأي لا رأى أن الزوج غلطان بهذه ينادون يقول لك كذا غلط الزوجة غلطانة ينادون يقول غلطك كذا أو يقول للزوجة أو لأبي الزوجة أو كذا ادفع عوض أو خلها التنازل عن كذا أو المهم ما يريانه مناسبا سواء استمرار هذه الحياة الزوجية أو انفصال هذه الزوجية أحيانا أنت تشوف تدخل مشاكل أحيانا بين زوجين تقول ما فيهم طب أبدا الفراق أولى الفراق أولى خلاص مو متفاهمين خلاص هي قافلة وهو قافل مو متفاهمين ما يصلح حق بعض مثلا فترى الفراق وأحيانا ترى لا الاستمرار لكن يقدم الزوج شيئا من التنازل تقدم الزوج شيئا من التنازل وهكذا فالشاهد من هذا أن هذا هو الحل الرابع إذا الحل الأول للزوج هو الوعظ الحل الثاني الهجر الحل الثالث الضرب الحل الرابع الحكم الحل الخامس وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته الطلاق والطلاق حل الطلاق ليس مشكلة في حد ذاته وإنما الطلاق حل مشكلة هو حل المشكلة لكن حل متأخر كما يقول آخر الدواء الكي فيكون حلا متأخرا لكن قد يكون حلا راحة قد يكون راحة للزوجين أن يتفرق هي عصبية هو حار ما يصلحون حق بعض هي تقول هو يقول لها تشب وهي تقول لها تشب مرتين ما يصلحون حق بعض خلاص زين لازم واحد يعني حار واحد بارد يمشوا مع بعض مثلا. فهنا قد يكون الاستمرار صعب جدا وانت تشوف من نفسك لا والله خلاص ما تصلحي له انت, انت ما تصلح لها خلاص. او يكون هو ضعيف شخصيه الزوج مثلا ويسيطر عليه وكذا وهو مو قادر وما يبي يعني وده يفارق مو قادر واضح له ولا لا طلقها ما تصلح لك هذه المرأة. وحين يكون هناك يعني خيانة زوجية من الزوج أو من الزوجة أو كذا تقول لا يبا فارقي ما يصلح لك هذا الإنسان ما هو مضبوط زين أو فارقها هي مو مضبوطة وهكذا. فالقصد أن الطلاق أحيانا يكون حلو سيأتينا إن شاء الله في كتاب الطلاق عندما نتكلم عليه. فالقصد إذن أنه إذا وقع النشوز من الزوجة فهذه حلول الزوج.